بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ إن شاء ربنا تبارك وتعالى في شرح الموجز للكتاب القيم للإمام الحافظ ابن كثير الباعث الحثيث. ونبدأ أولا طبعا هو كتاب الباعث، هو مختصر أو شرح مبسط أو رد على مقدمة ابن الصلاح. فنبدأ أولا بذكر صاحب الكتاب الأول اللي هو صاحب مقدمة ابن الصلاح وهو الإمام ابن الصلاح، فنذكر يعني نبذة يسيرة عنه. فهو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين أبي القاسم بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الكردي الشرخاني الشهرزوري الأصل الموصلي النشأة الدمشقي الموطن الشافعي المذهب. توفي سنة 43 و600 من الهجرة. نشأ ابن الصلاح في بيئة دينة، يعني ليسوا بعلماء، عندهم دين، فحرص أبواه على تعليمه وعلى تربيته وتنشئته نشأة علمية. وهنا يعني لا يشترط أن يكون الأب عالم أو الأم كذلك، ولكن البيئة التي يكون عندها نوع من التدين ونوع من الخوف من الله عز وجل، يعني قد يكون اهتمامها بالولد أقرب من العالم، لأن غالب العلماء غالبا ينشغلون بالعلم فلا يتفرغون للبذر الثمرة، ولكن أرى أن غالب العلماء غالبهم فاشلون إلا النذر اليسير. يعني أذكر قول شعبة لما أنجب ولدا اسمه سعيد وفرح به جدا أن يكون خليفة في العلم، فقال أسميت سعيد ليسعدني، قال فأشقاني. فالشاهد هنا أن التدين، هذا التدين، الأسرة المتدينة التي تخاف من الله عز وجل، هي منشأ طيب لتهيئة العلماء. فوالد الشيخ تقي الدين أبي عمرو أحسن تربيته، يعني اهتم به من الصغر، وهذا له كتب يعني ركز عليها العلماء جدا يا إخوان. نحن في زمن ليس كزمن هؤلاء، يعني زمن شعبة كله علم ودين وصلاح، وزمن باقي العلماء كذلك، لكن في زمننا هذا الفتن تموج كموج البحر، فقل من ينجو من أهل الفضل، فكيف بغيره. فرأى في ولده مخايل النباهة وعلو الهمة، ورأى منه عظيم النشاط، فمما يعني حذى بأبيه أن يميل به إلى الفقه. فروي أنه قرأ عليه كتاب المهذب للشيرازي، وقرأه عليه أكثر من مرة على أبيه، يعني أبوه قارئ، يعني إنسان متدين عادي، وهذا أمر مهم جدا أيضا في الشخص إن لم يكن على علم، أن يساعد ابنه على أن يحبو أن يحبو بيديه ورجليه على أبواب العلم إلى أن يسلمه إلى العلماء، لا أن يسلمه من أول مرة. وذلك نرى يا إخوان كان العلماء أو الآباء في القدم كانوا يصحبون أبنائهم إلى المكتب الكتاب ويجلسون معهم في أول الأمر حتى يألف المكان، يذهبون بهم إلى العلماء ليجلسوهم. ومما سرني اليوم رأيت أحد الإخوة الأفاضل معه طفل صغير، أو لا نقول طفل يعني إن شاء الله سيكون من الصبيان الأفاضل، معه يصحبه معه هذه المجالس وهذه الصحبة مع الأب لها أثر عظيم في نفس وحياة الولد. فقرأ المهذب على أبيه أكثر من مرة ولم يخطط شاربه، ما زال صغير. فلما أحس الوالد بنهم الولد للعلم وحبه له فلم يهمل الولد بتنويع المصادر، يعني ما وقفوش عند الفقه فقط، فطلب أو حثه على طلب العلم على مشايخ بلده، في كل من في البلد من علماء يذهب معه ويسلمه إلى فلان وفلان وإلى غيره حتى تلقى العلم على كبار مشايخ بلده، وكان غالبهم من الأكراد. بنتكلم الآن في ترجمة من؟ ابن الصلاح. بعد أن أدرك الأب تطلعات الولد وسمو همته وأنه وفى علماء القرية، كل البلد أخذ منهم هذه الصغير، فسافر به إلى مدينة الموصل، وهذا يدل أيضا على عقل هذا الأب إنه كيف لازم هذه النبتة إلى أن تنشأ التنشئة التي تمناها وأراد أن يكون من أهل العلم. فسافر به إلى مدينة الموصل وهي إحدى كبار حواضر الإسلام، ولكنه لم يطل المقام فيها فترة من الزمان، فلما اشتد عوده وقوي سار به ويمم به دار العلم والخلافة بغداد، فذهب به إلى دار السلام بغداد وقابل هناك أكابر العلماء، فهي كانت مدينة تعج بالعلماء الكبار وصنوف أرباب المعارف، وطلاب العلم يفدون إليها من كل حدب وصوب. أيضا الكثرة والمجموع ينشط، يعني قال ابن مهدي كان إذا كثر الناس لسماعه نشط، وإذا قلوا حزنت. فذكر هذا لشيخه فقال هذا مجلس سوء فلا تعود إليه. لكن لا شك أن الكثرة بتعطي نوع من الهمة، والقلة تعطي نوع من التفرد والفتور، فكثرة العلماء وطلاب العلم أعانوا الإمام الحافظ ابن الصلاح على أن يشتد عوده وأن يقوى حتى استقل عن أبيه. يعني شوف الوالد إيه لف به ودار ودار ودار إلى أن وصله إلى مراتب، وصل عبر سن البلوغ واشتد عوده فاستقامت حياته، فتحمل أعباء الحياة حتى يمم وجهه صوب قبلة العلم كما قلنا إلى بغداد، ثم رحل في طلب الحديث بعد أن تعلم الفقه وشد الرحال إلى بلاد العجم فلازم فيها العلماء الكبار، ثم بعد ذلك نال أعالي الأسانيد في خراسان، ثم عاد أدراجه بعد أن نزل إلى نيسابور وبعض البلاد التي فيها العلماء إلى أن استقر به المقام في أولا في فلسطين ثم انتقل إلى دمشق. تأهل ابن الصلاح ليكون إماما عالما في زمانه يشار إليه بالبناء، عاد أدراجه إلى أن استقر في بلده ودخل في دمشق، ثم بعد ذلك عين قيما على دار الحديث وظل يعلم ويخرج أجيالا كبار حتى على صيته وانتشر أمره. ويمكن نرى أن مصنفاته قليلة، كان يهتم بالتعليم والتدريس أكثر من التصنيف، كان يدرس تقريبا من الصباح إلى ما بعد العشاء، مستمر في دروس مستمرة، حتى أن مقدمة ابن الصلاح ما كتبها بيده، إنما أملاها على طلابه، حتى إن ابن كثير يعني خالفه في بعض الأشياء، بمعنى قدم أبواب وأخر أبواب، لأنه يعلم أن الإمام ما صنف كتابا يعني يظل لعموم المسلمين، إنما كان هذا الكتاب إملاء من الشيخ للطلاب وكتبه الطلاب. ظل على هذه الحال يعلم ويدرس إلى أن وافته المنية وجاءت سكرة الموت وتوفي سنة 43 و600. حزن عليه الكثير، وأكثر من حزن عليه من فاته مجالسه، لأنه كان يدرس في المدرسة الحديثية ثم توسع إلى المسجد، وكان دائما أو غالبا يا أخواننا هذه المدارس الحديثية تنشأ بجوار المدارس، يعني المسجد كبير، ثم نظرا لأنه كانوا إلى حد ما المساجد يجعلونها للصلاة، فكانوا يصنعون مدارس وأماكن لتحصيل العلم، فلما اتسع به المكان كان يدرس في المسجد. فتحسر على عليه كثير، حتى أن غالبهم ممن فاته من فاته الدروس والإقراء والمذاكرة على الشيخ، وحمل نعش على رؤوس الناس، إلا أنه كانت فتنة فحيل بينه وبين دفنه، فهذه الفتنة طبعا كان يعني بين المسلمين وبين غيرهم، فمما حدا بعشرة من الأفاضل ممن جازفوا بأنفسهم ودفنوه في مقبرة سبب مقبرة الصوفية، ويعني دفن وما دفن معه العلم، بل نشر علما كثيرا، فإن غالب طلابه صاروا علماء، بل من خيرة علماء الزمان. هذا بالنسبة لصاحب الأصل اللي هو علوم الحديث أو مقدمة في علم الحديث لابن الصلاح. صاحب الكتاب الذي نحن بصدد القراءة فيه ودراسته هو أيضا الإمام الحافظ ابن كثير، وهو الإمام عماد الدين أبو الفداء ابن الشيخ شهاب الدين أبي حفص القرشي البصروي الدمشقي الشافعي أيضا، هو إمام حافظ مفسر. ننظر إلى الإمام الأول، انشغل بالفقه ثم ركز فيما بعد على الحديث. بالنسبة لابن كثير كان موسوعة، وذلك نجد إخواننا العلماء بينقسموا إلى أقسام، بعض العلماء تخصص في علم معين، يبقى عنده أشياء معينة، مثلا مقدمات الكتب، مقدمات الفقه، مقدمات اللغة، مقدمات في كثير من العلوم، ثم بعد ذلك يركز على علم بعينه. ابن كثير دخل في جميع الأبواب، في الأحاديث صنف وله مسند كبير جامع، أراد أن يجمع السنة ولكن لم يعني يتم له هذا، وله كتب في الفقه وله كتب في التفسير إلى آخره، فهو يعد موسوعة في جميع المجالات. ولد سنة 700 من الهجرة. أيضا يعني إطلالة بسيطة على الأسرة، يعني ذكرنا في أسرة ابن الصلاح لأبيه، ننظر هنا إلى الأسرة التي ناسب ودخل فيها ابن كثير. فزوجته نشأت في بيت بر وعلم وصلاح. من الأب؟ أبوها هو الإمام الحافظ المزي، الإمام الحبر، محدث الشام، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي القضاعي الشافعي المزي. ولد بحلب سنة 54 و600، تفقه قليلا، يعني دخل في الفقه ليس على سبيل الايه الغوص، يعني ما دخلش بعمق، لان الفقه دائما يعطي للانسان لذة ومنزلة ومكانة مبكرة، فمن بدأ بالفقه قل ان يرجع الى الحديث، صعب جدا، لانه الفقه بيشمل ايه اشياء كثيرة، منها انك تستطيع بالفقه وما فيه من أدلة وتأصيل إنك تخرج من أي مأزق من المآزق، ومن أي باب من الأبواب التي ربما يتعثر فيها صاحب الحديث. فصاحب الحديث بذره طويل الإنتاج، ربما لا يخرج إلا بعد عمر، ربما البعض يظل 20-30 أكثر أقل من السنين، وما جنى ثمرة، لسه طويل بعلم مسكين عمال يخوض يمين وشمال. بينما صاحب الفقه ربما في عام واحد إن اجتهد صار له منزلة وصار له مكانة، ولا يحط من الأمرين ولا من الشأنين، يعني لا نقلل من شأن الفقه ولا من شأن الحديث، ولكن كل ينظر في همتي وفي نفسي في أي الأبواب يستطيع أو يريد أن يلج. وطبعا في قاعدة بيضعها العلماء، خذ من كل شيء شيء، يعني لازم تجرب بنفسك، شوف إيه الباب اللي أنت بتحبه، ابدأ كده مثلا حفظ القرآن، لو وقفت عند حفظ القرآن والقرآن وأتقنت القرآن والقراءات وأفدت واستفدت. أبو عبد الرحمن السلمي سمع حديثا هيج نفسه وقلبه، سمع حديثا من عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ترك كل شيء وقعد في المسجد وظل يعلم قيل 40 أو 60 أو 70 سنة وانشغل بهذا. فباب القرآن، باب اللغة، الأمة تحتاج إلى هذا، باب الفقه، أبواب يفضل يدخل ويلج في هذه الأبواب من كل شيء، لكن لا يحاول أنه يركن عند باب في البداية، لأن البعض مثلا دخل في القرآن، القرآن طبعا من صاحب الصوت الشجي الصوت الجميل، لو الإنسان مثلا رزق بصوت جميل جدا والناس والجمهور يعني القلوب تهفو إليه، يعني يكاد قلبك أن يطير إذا رأيت قارئ صوته شجي أو إمامك الذي تصلي خلفه، فله منزلة، فهذا يعطيه نوع من العلو، فمن أجل أن ينزل صعب جدا جدا. وذلك غالب القراء من شغلوا بالعلم أبدا وقفوا عند القراءة والقراءات وهذه الأشياء وكانوا في وجه، حتى أنك لا ترى صاحب قراءة يعني عنده حجة إسنادية تثبت عند أهل الحديث، يعني يمكن أقرب واحد اللي هو مين حد يعرف؟ عاصم ابن أبي النجود، عند المحدثين ضعيف، وده اللي هو يمكن أشدهم وأمتنهم. فالشاهد هنا ليس هذا إنقاص من قدر القارئ، الأمة تحتاج إلى قراء، ولكن هذه أبواب أنا بأدخل من كل باب إلى أن أنظر إلى همتي. فالقارئ صاحب الصوت الشجي المتقن يؤدي للأمة أعظم مهمة، ترقيق القلوب وتعويد الناس وحب الناس للدين والقرآن والإسلام مهم جدا، يعني ربما البعض إذا سمع القارئ وغير ملتزم يلتزم، يعني في بعض القراء كان بعض الناس دخل يصلي عندهم هكذا، أنا معرفش في المقدمة بحاول ألج، فلو أنتم مش عاوزين الرغي ده ممكن نخش في الموضوع على طول، أنا عارف أن وقتكم عظيم والرحلة شديدة، بس مجرد يعني كنصائح من أخ لكم، يعني عسى يعني أن يكون فيها نوع من الفائدة، فإذا وجدت من هذا مضيعة ورقة صغيرة وأنا أغلق الباب إن شاء الله. فأحد يعني شاب ماجن، واحد زميل قال له تعالى نصلي في المكان الفلاني، صلى خلف قارئ فانقلب 180 درجة بصلاة واحدة. لماذا؟ لأنه تأثر بالقرآن. أيضا الأمة محتاجة إلى الخطيب البليغ المفوه، والخطيب هذا صعب جدا أنه ينزل عشان يجلس ويبرك ويروح يتعلم، والأشياء دي صعب جدا لأنه في منزلة بيمشي والناس كلها حواليه، فنزوله صعب. وفي نفس الوقت الأمة تحتاج إلى هذا الخطيب المفوه المؤثر، يعني إحدى الفتيات المتبرجات من الطبقات العليا، زميلته قالت لها تعالي نروح يعني نصلي الجمعة في المكان الفلاني عند فلان، فدخلت فوجدت نساء كثير وجمهور عظيم وإلى غيره، خرجت ولبست الحجاب. إذن هذا مؤثر جدا. نفس القضية باقي العلوم، الأمة تحتاج إلى اللغة، يعني الآن اللحن على كل لسان حتى للعلماء الكبار الآن، بسبب أنه ما فيش إتقان للغة، لأن العجمة غلبت على كل المسلمين، وعشان واحد يتخصص في اللغة ده صعب، لكن لو شخص وجد في نفسه الملكة، ومن أهل هذه البلاد رجل فاضل كان من علماء اللغة، الشيخ عابد دكتور عابد غنيمة رحمه الله تعالى، كان من العلماء الأفاضل في اللغة، وكان لا يتكلم بالعامية قط إطلاق حتى مع العوام، وكان إذا لحن شخص كأنك تضربه على رأسه بحجر، وكذلك قس. إذن خذ من كل شيء شيء. بعد ما يكون عندك بقى المجموعة بقى القرآن واللغة والفقه والحديث وكله، ابدأ كده أضع لنفسك استخارة وخطة، وانظر في قدراتك، ابدأ طوف على المشايخ، قدراتي تميل إلى أن أقف عند القرآن فقط، فيش مشكلة، لأنك أخذت من كل إيه، عندك علم بالحديث وعلم بالفقه وعلم باللغة وعلم بكيت وكيت، وعندك موسوعة يعني درست، فعندها تخصصت في القرآن لا حرج. نفس القضية اللغة، عندك علم بجميع الأشياء، عندك إتقان للعقيدة وإتقان للفقه والحديث وهذه الأشياء، يعني حاجات سطحية بدائيات. نفس القضية باقي العلوم، العلم اللي هو يعد من أصعب وأوغر وأشد العلوم على الإطلاق علم الحديث. لماذا؟ لأن السنة كبيرة وكثيرة، وقام الخلفاء والحكام والأمراء قومه، فكانوا يشجعون كل من دخل في هذا الباب جمع السنة والاهتمام بالسنة، وكانوا هم أصحاب السبق، كان عندهم فقه وعندهم علم وكل شيء، لكن كان لهم سبق، فهذا شجع على الرحلة في طلب الحديث، وشجع على أن علماء الأمة كانوا من أهل الحديث، فمن ثم غلب على هذه الأزمان الاهتمام بالحديث والضبط. وذلك كما قلنا، كان لا يجاز عالم، لا يجيز عالم طالب علم إلا ربما بعد أن تمحص، ربما يصل إلى 30 أو إلى 40، وإن كان في نباهة إلى حد ما واحتجت إليه الأمة قدموه مع اللي والزجر والضغط حتى يصل إلى هذه المنزلة. فنعود يعني سريعا إلى أسرة الشيخ الإمام الحافظ ابن كثير. فقلنا والدها هو الإمام الحافظ المزي، كان عالم الحديث النحرير المتقن المتفرد في زمانه، ويمكن له يعني مصنف كثيرا، ولكن كان عنده دراية ورواية بعلم الحديث لا نظير له، وصنف كتابا. من الحاضرين نذكر الكتابين؟ ها، الكتاب الأول تفضل، تهذيب الكمال، بما يتكلم أو عما يتكلم تهذيب الكمال، يتكلم عن رجال الكتب الستة مش كده؟ طيب في حاجة اسمها الكتب التسعة، كتب التسعة دي يعرفهم، هذا الاسم حديث وارد قريب، لكن ليس هناك كتب ستة. العلماء علماء الحديث وقفوا إلى عند الكتب الستة فقط، واختلفوا في السادس، منهم من جعله الموطأ، منهم من جعله ابن ماجه، منهم المسند إلى آخر. لكن حكاية التسعة دي كلمة للأسف اللي بدأها، حد يعرف من الذي بدأ كلمة التسعة؟ أهل الاستشراق هم اللي بدأوا كلمة التسعة، وجرى المجرى بعدهم. يبقى الكتاب الأول تهذيب الكمال، ثم الثاني تحفة الإيه؟ الأشرف، وهو هذب ورتب فيها هذا. وطبعا انت بقى لو اترك مثلا يعني لو نظرنا للكتابين، من خلال الكتابين تعرف شخصية هذا الرجل، واحد جالس وصنف كتابا بهذا الكبر، يعني مفروض في حوالي 35 مجلد، كتاب كله كلام واستقصاء في أسماء الرجال. يعني أنا أقول ربما طالب علم يظل في تحرير اسم واحد واحد فقط من العلماء، ربما يجلس أسبوع عشان يحرر اسم واحد، وربما لا يجده، وربما يدور ويلف ويقلب وروح ويجي وروح ويجي، ويكون الاسم غلط وما وصل إليه. إذن هذا العلم له مقدمات طويلة جدا، كم حفظ من أسماء الرجال كما حفظ من السنة. فالكتاب هذا اللي هو تهذيب الكمال سترى فيه عقل له نفس، تذوق نفس الطويل في الكتاب. لو رجعنا إلى تحفة الأشراف، واحد فاضي وروش أي شغلان، قعد يمسك أحاديث الكتب الستة ويجمع المتون ويرتب المتون، الصحابي كذا والصحابي كذا، وجمع الصحابة كلهم في مكان. وبعد ما جمع الصحابة يمسك من روى عن الصحابي يجمعهم في مكان ويفضل يجمع، يعني مجهود صعب جدا ليس بالهين. يعني لو واحد كده متسرع يستحيل أن يصنف أو أن يصنع نصف مثل هذا الكتاب. وهذا الهمة طبعا كما قلنا لأنه تخصص في هذا العلم فقط، ما كان له شغل إلا هذا اللي هو علم الحديث. زوجته اللي هي أم زوجة ابن كثير وزوجة المزي، هي عائشة بنت إبراهيم ابن الصديق زوجة الحافظ أو زوج الحافظ المزي، سمعت حديث كزوجها وسمعت من أبي الفضل ابن عساكر وغيره من المحدثين الكبار، ولكنها من شغلت بالتحديث، كانت تحفظ القرآن، وجهها زوجها إلى القعود وإقراء النساء القرآن رغم أنها كانت إيه محدثة. وربما أراد المزي حتى لا تنافسه في إيه في المهنة. قال ابن كثير عن إيه بقى، عن حماتي، عن أم زوجتي، كانت عديمة النظير لكثرة عبادتها وحسن تأديتها للقرآن وإتقانها، تفضل في ذلك على الكثير من الرجال، وأقرأت النساء مدة من الزمان وختمنا عليها وانتفعنا بها. ثم أضاف وكانت زاهدة في الدنيا متقللة منها. أظن لو واحد منكم شاف واحدة زي دي هيعض عليها بإيه؟ بالنواجذ، بس هيعورها. أبناؤه، وكما قلنا غالب هنجد كلمة الأبناء دي بقى تجد في قلبك لوعة، قل أن يصف لك ولد إن كنت من أهل الإيه؟ العلم المنشغل. ولذلك الاهتمام بالزوجة التي تعينك على هذا الباب هو أصل إن طالب العلم ينظر في امرأة لا تكن تداني، مش لأن بعض الشباب بيتزوج رجل، هي رجل إيه يعني، هي أنثى امرأة ولكن رجل في العقل، عقلها يعني كبير وعندها علو وعندها شوية إيه شوية علم كده ممكن إيه تعلو. الرجل طالب العلم يحتاج إلى من يخدمه فقط، وذلك بعض العلماء ما تزوج تسرع جاب له خادمة جارية تخدمه. فطالب العلم الذي يريد أن يتزوج الذكي الفطن يشوف واحدة ما تعرفش حاجة في الدنيا إلا أنها تخدمه فقط، وتربي له عياله ويحفظها قرآن ويديها معرفش ويربيها على دين إلى أن يعني تكون مفرخة إذا أراد الولد للإنجاب. لكن الراس اللي هم الروس اللي بتزوج فلانة ومش عارف مين وبنت فلان ودكتورة ووزيرة وسفيرة ومش عارف مهندسة وخارجة الجامعة ودي ما معاش دبلون ودي مش كلام الكلام ده، هذا غالبا بيكون ايه أصل في تعسر طالب العلم. لكن شوف تخيل بقى التانية دي بقى، لما انت تخرج لطلب العلم ممكن تقعد شهر وتقعد تصلي وتدعي لك وتحتسب الأجر اللي انت فيه، لكن الراس بقى اللي هي زيك علم مين وبتاع مين، انت ما روح نطلب علم مع بعض، انت انا تقعد اقرا وانا وانت البخاري نقرا انا وانت مسلم نقعد نقرا حديث مع بعض، وطبعا هيقعدوا يقروا مع بعض. فلذلك انا نصيحه لطالب العلم الذي اللي تزوج بقى، يعني نسال الله ان ايه ان يعفو عنه وان يغفر له وان يهديه سوء السبيل، لكن الذي لم يتزوج يدور على يعني امراه كزمان اللي بيطلعوهم زمان يقول لك السيد، هي بهذا واحدة تنظر لك على أنك فوق هرم كبير، تنظر إلى نعلك ولا تنظر إلى وجهك، هي دي المرأة اللي ممكن تفكر إنك تتزوجها. لكن الذي يفعله كثير من الشباب هي معها إيه خريجة إيه، انسى الكلام ده خالص. أعرف أحد الإخوة الأفاضل متزوج بأخت أمية لا تقرأ ولا تكتب، يعني هو يقول أنها تستحي أن تنظر في عينيه إذا دخل تقف إلى أن يجلس. مرة جاء بيقول لي بقول أنا حاسس كده أن مش فاهمين بعض، قلت له يعني إيه مش فاهمين بعض، قال يعني مخها كده، قلت يا أخي اتقي الله عز وجل، اللي تفهمك دي هتقعدك وهات تجعلك للخلف، لأن ده راس براس. المرأة جبروت إذا وصلت لمرحلة التمكن من الرجل أذلت، يعني هتذله تيجي، لأن المرأة نفسها طويل جدا، ممكن لما تطلب منك شيء ممكن تقعد شهر تطلبه لغاية ما تسلم نفسك. أخ باين عليه مجروح فبيضحك جامد، يعني ربنا يعفو عني وعنك. أنا عارف إن الكلام بيجي على الجرح، ولذلك إحنا أمنين ما فيش معنا نساء، يعني حجبنا النساء عن مجلس العلم هذا، أن كثير من النسوة يعني تعمدت أن يكون هذا المجلس في هذا المسجد عشان أغلقنا جميع الإيه، يعني ما فيش غزو نسائي عندنا، لأن بعض النساء حتى يعني كانوا عاوزين يعملوا مظاهرة ويجوا على الباب يطلبوا فتح أماكن، فأنا أغلقت الباب. فالشاهد هنا أن الأخ بقى، وأيضا المشكلة دي أخوانا نتعامل معها بحكمة، تريد أن تتعلم احفظ القرآن، يعطيها جائزة على حفظ القرآن وختم القرآن، يعني عظم من قدرها في نقيت تديها تعلمها القرآن وتتقن القرآن وتكثر من العبادات والطاعات إلى آخر. المهم أن تنظر لك على أنك أنت الأسوة، الأب والأم والخال والعم والجد والمعلم، كل شيء أنت في حياتها. بهذا إذا جاء الولد أبشر، أبشر ستكون في مأمن، إن هي قاعدة حضانة فراخة زي الفرخة اللي بتخاف على التكتكيت إن القطة تيجي تخربش. بالنسبة لأبناء كما قلنا، الأبناء طبعا الله المستعان، فهو ما له أحد يعني عرف إلا ولد واحد عرف بالفضل وكان بيشتغل في الجندية، يعني عسكري بيشتغل إيه، لكن إيه كان يعني فيه بعض الإيه الصلاح وعمل في الجندية وفضل محتفظ بهذه حفاظا على أبيه، يعني كان يحترم ابن كثير، فيعني أبوه ده عالم فبقى إيه يعني سكافي خيره وشره. وذلك أذكر مرة موقف يا أخوانا، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان عند أحد أبنائه، أبنائه كلهم من العوام طبعا ما في أحد منهم طالب علم، فللأسف جاء أحد جلس وابنه كان في هادي غير الهادي، فواحد من الأفاضل دخل وسلم على الشيخ وعلى، فالشيخ جلس كأن فيها نوع من الحياء، فالجالس كل شوية يبص مين اللي قاعد ومستحي يسأل الشيخ مين ده، واللي جالس فيه نوع من الجرأة شوي. فلما لاحظ الشيخ ان الضيف نفسه يعرف مين ده، قال هذا ولدي فلان من عوام المسلمين، يعني مش هقول لك انه من عوام المسلمين، فهو طبعا بتبقى سوءة في لأي عالم من العلماء وعورة لأي عالم من العلماء، ولكن هذا قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. بالنسبة للعصر الذي نشأ فيه ابن كثير مهم جدا أيضا يا إخوان، العصر الذي كان فيه ابن كثير عصر كله اضطرابات المذهبية أصل، يعني تجد جميع المذاهب لهم رؤوس، وكان الحكام في ذلك الزمان يعني ينظرون إلى الأقوى والأشد ويكن له الريادة في الدولة، لكن كل مذهب له مكان، يعني مثلا الشافعية لهم مكان، المالكية لهم مكان، المذاهب اللي هي المشهورة. فكان أهدأ المذاهب المذهب الشافعي، أصحابه هاديين، العلماء بتوعوا إيه فيهم هدوء، الأحناف يخربشوا والمالكية يشجروا والحنابلة ممكن يضربوا إيه مشاكل. فكان في ذلك الزمان بالذات، هذا الزمان بالذات زمن ابن كثير، الأهدأ هم الشافعي. فكان ابن كثير على هذا المذهب. طبعا كثير من العلماء كانوا على الشافعية، ويعني أنا تألمت كثير جدا لما ترجم الإمام الشوكاني في كتاب البدر الطالع، ترجم للحافظ ابن حجر ترجمة بليغة جميلة، وذكر أن الحافظ ابن حجر نزل إلى اليمن وقابل الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكان دون العشر، والتقى بأبيه، فلما رأى محمد بن إبراهيم الوزير أعجب به جدا ورأى فيه نبوغ ونجابة، فبشر الأب إن هذا الولد سيكون له منزلة ومكان. المهم بعد ما ترجم وأكثر من الترجمة والثناء على الحافظ ابن حجر، قال وحيرني كيف هذا العالم الفز النحرير يتقيد بمذهب ويلوي النصوص على مذهبه اللي هو الشافعي. ولكن أهل هذه الديار اللي هي الديار المصرية يقصد قل من يخرج منهم عن مذهب، وأخفها هو المذهب الشافعي. فكان العصر الذي فيه ابن كثير مضطرب، يعني النصارى هجوم على الأبواب واضطرابات داخلية في الدولة ما بين حكام المماليك إلى آخره، فكان فيه اضطراب شديد جدا. إلا أن هناك رؤوس من أهل العلم كان لهم منزلة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وجماعة من العلماء الكبار ممن كانوا يمسكون دفة العلم في هذا الاضطراب. لأن إخوانا في زمن الفتن، في زمن الفتن الأمة كركاب سفينة، إذا كان القائد ماهر يعني سفينة دخلت في شعب مرجانية وهتغرق. القائد الماهر هو بقى اللي ممكن إيه يفضل إيه يوديها إلى البر بسلام. وفي زمن الفتن إذا كان العلماء على خلاف هذا الأمة كلها بتهلك، قل من ينجو، هيقعد بقى يعوم ويأدف ويبضها يخبط إلى أن يصل. ففي زمن ابن كثير كان الأمة لها علماء أثبات كبار نجا بهم أهل العلم ومعهم طبعا الأمة. فهذا العصر الذي كان فيه ابن كثير كان هؤلاء العلماء هم الذين لهم صولة وجولة ولهم منزلة ومكانة، مما أثر على شخصية ابن كثير. وابن كثير صنف جملة كما قلنا من الكتب قيمة جدا كالبداية والنهاية وكتفسيره القيم الذي لا نظير له. وأيضا ابن كثير أملاه، وعندنا الإخوة جزاهم الله خيرا بصدد تحقيق هذا الكتاب تحقيق جيد وضبطه وإخراجه في صورة طيبة جدا، ليس للتكسب إن شاء الله، ولكن إن شاء الله لنشر هذا الكتاب بصورة طيبة. أختم الكلام بعض أسانيدي لهذين الكتابين لعلوم الحديث وللبعث الحفيظ. بالنسبة لعلوم الحديث ما أجازني به السيد محمد الحكيم المصري عن شيخي العلامة محمد إبراهيم بن سعد الفضلي الختني، عن العلامة محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي المدني المالكي، عن عبد الله بن عودة القدومي، عن الحسن أو حسن الشطي الدمشقي، عن مصطفى بن سعد الرحباني، عن الشمس محمد بن سالم السفارني، عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي، عن أبيه عن أبيه عبد الباقي البعلي، عن أبي حفص عمر القاري والنجم محمد الغزي كلاهما عن والد الثاني البدر محمد الغزي، عن زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال أخبرنا به أبو المعالي عبد الله بن عمر ابن علي بن المبارك الحلوي وأبو الحسن علي بن محمد ابن أبي المجد الدمشقي بقراءة العلامة محب الدين محمد أبو عبد الله بن يوسف قال أنبأنا به البدر محمد بن أحمد ابن خالد الفارقي قال أنبأنا تقي الدين محمد بن حسين بن رزين قال أنبأنا العلامة تقي الدين أبو عمر عثمان أبو عمرو عثمان بن الصلاح سماعا عليه. هذا اللي هو الطريق الأول. الثاني للبعث الحديث ما أجازني به السيد الحكيم محمد الحكيم رحمه الله تعالى عن سليمان بن حمدان قال أخبرنا شيخ أحمد الله الهندي، عن السيد نذير حسين الدهلوي، عن محمد بن إسحاق أو محمد إسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي، عن أبيه عن أبي الطاهر محمد إبراهيم الكردي، عن الصفي أحمد بن محمد العجل أو العجلي اليمني، عن يحيى بن مكرم الطبري، عن الحافظ جلال الدين السيوطي، عن محمد بن مقبل الحلبي، عن ابن اليونانية عن ابن كثير رحمة الله عليه. وندخل أو نشرع في الكتاب إن شاء ربنا تبارك وتعالى. قبل الكتاب مقدمة صغيرة جدا يعني أسوقها بين أيديكم. أولا علم الحديث مر بمراحل والمراحل هذه يعني كانت عبارة عن مفارز وتدقيق وتمتين لعلم الحديث. أولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل والقرآن ينزل منجما، يعني ما نزل دفعة واحدة، يعني ينزل آيات ثم إذا كثرت تجمع الآيات، هذه الآيات في سورة كذا التي تسمى بكذا التي يذكر فيها كذا، والآيات التي سورة يذكر فيها كذا، يعني تجميع. فكان قول واحد يمنع كتابة أي شيء إلا القرآن، حتى واحد يجي حديث يكتبه يدخل في إيه؟ في القرآن، كان ممنوع. وليس معنى هذا عدم الحفظ. وأنبه الإخوة الأفاضل بمسألة، وهي أن البيئة التي نزل فيها القرآن وتكلم فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت بيئة عربية تشتهر بالحفظ جدا. العرب لا يملكون شيء يشوش العقل، وذلك يا أخوانا طالب العلم كلما قلل المشاغل كلما أثمر. هم كان عندهم إلا بقى إيه؟ السيف، الرمح، الفرس، الجمل، الصيد، كأنواع من أنواع البراري إلى آخره، وهذا كان غالب شعرهم وغالب حياتهم. بالنسبة للأكل إذا أكل يدوب ممكن شعير، وإذا وصل إلى البر هنيء، وبعض اللحوم التي قد تذبح من الرعي الذي عندهم. فكان العربي لا ينشغل بشيء، ومن ثم كان ذهنه وقاد، حتى أن أحدهم قبل الإسلام كان ينشد القصيدة من صدره تصل إلى 1000 أو أكثر من 1000 بيت في المجمع، فيخرج الناس جميعا وقد حفظوها من مرة واحد، مجرد يسمع القصيدة يروح حفظ ويلقيه، وذا قل أن تجد عندهم أخطاء. فهذه البيئة هي التي نزل فيها القرآن، وهي التي حفظت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستحيل عندهم الخطأ. فقلنا القرآن كان فيه تركيز الحفظ والكتاب. بعد ذلك كان البعض يكتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعترض، وكان لا يعترض، حتى كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وقول أبو هريرة مشهور، إلا يعني ما أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فكان يكتب ولا أكتب. فكان الأمر موجود، بس إيه بنوع من يعني ليس التوسعة التي ظهرت فيما بعد. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ العلماء يهتمون بعد حروب الردة بجعل مصاحف للقرآن. طبعا القرآن كان يكتب، لكن كان الأصل في صدور الرجال حفظا، لأن كما قلنا الحفظ عندهم أسهل من الكتابة. ولذلك في كلمة أو مقولة تقال على سبيل الاستنقاص، يقول لك فلان أمي، أمي، كلمة أمي ليس معناها جاهل، احذر. يعني تقول فلان أمي ده يعني معناها لا، الأمي لا يقرأ ولا يكتب لكن يحفظ. ولذلك الأمية أعلى من القارئ والكاتب. إيه الفرق بينهم؟ إن الأمي مش محتاج للألم ولا ورق، يسمع وإيه؟ ويحفظ، فأعلى. الدرجة التي بعدها إنسان ذهنه مشوه زي حالتنا كده، يضطر إنه إيه؟ يكتب. فميزة الأمية أعلى من ميزة إيه؟ الكتابة. عقل هذا يختلف عن عقل هذا. وذلك كثير من العلماء كانوا على أمية، كانوا علماء كبار أثبات، مثل عامر بن شرحيل الشعبي، كان لا يكتب ولا يقرأ أبدا، يسمع، يسمع الحديث من العلماء، كلام العلماء يدون وهكذا. فلما استحر القتل في القراء، فأبو بكر الصديق عرض طبعا على عمر فكرة جمع القرآن في مصحف. يعني بدأت حروب وفي شواغل والأمة بدأ لها أعداء من كل جانب، فبدأوا يقننون ويصنفون، يعني أنهم نضع القرآن في مصحف. فعمر اعترض، ثم اتفق واتفق الصحابة على أن يعملوا مصحف كده، وكان عند أبي بكر. لما مات أبو بكر وضع المصحف عند عمر. وكل ده الأصل في الحفظ يا إخوان، يحفظون. لما مات عمر وضع هذا المصحف عند من؟ عند حفصة. والأمر ماشي، ما في مشكلة، القرآن محفوظ والسنة أيضا محفوظة، وطبعا أصبح هناك ليس هناك خوف من اختلاط القرآن بالسنة، القرآن محفوظ والسنة إيه؟ محفوظة. حتى إن في يعني في أواخر عهد الصحابة بدأ يحدث نوع من التشويق في الرواية. البعض حب يروي، فجاء رجل لابن عباس وظل يحدث بأحاديث قد يكون كلها صحيح، ولكن ابن عباس لم يعبأ به، ما حاولش يسمع له. فقال: يا ابن عباس، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمعني؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بأسماعنا ووعت قلوبنا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول أو الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ممن نعرف. يبقى نوع من إيه؟ من الضبط. في زمن عثمان كان حذيفة بن اليمان في المدائن على ثغر من ثغور المسلمين، فرأى تابعي يشاكس مع صحابي. الصحابي قرأ آية، التابعي قال له: لا أنا سمعت خلاف ما تقرأ، وبدأوا يشدوا مع بعض التابعي. فهنا حذيفة تألم لعلة جرأة التابعي على إيه؟ على الصحاب. فلما رجع دخل مباشرة على عثمان وقال: أنقذ هذه الأمة، ستختلف على كتاب ربها كما اختلفت اليهود والنصارى. وبدأ يفتح له إن لازم إيه؟ نجعل الأمة لها مصحف جامع. طبعا كلمة مصحف دي ما كانش واردة في كتاب جامع. فالفكرة يعني راقت لعثمان، بدأ يجمع الصحابة، البعض يوافق والبعض يرفض. طب ده احنا حافظين القرآن، كل حافظ القرآن الصغير والكبير، وكان أبناء الصحابة أكثر حفظا وإتقانا من الصغر. طفل بقى عمره 3-4 سنين ده يحفظ. ولكن بعد يعني اتفاق أجمع الصحابة جميعا، وكلمة جميعا يحط تحتها خط، على أن يكتب القرآن في مصحف أو في كتاب جامع، في كتاب جامع. واتفقوا طبعا، والقصة معروفة، إلى أن خرج الكتاب الذي أو المصحف اللي يسمى المصحف العثماني، وسموه بالمصحف. المصحف دي كلمة عجمية، هو كلمة مصحف من يعني التصحيف أو الصحف، كتب مع كتب. فوجد هذا يعني كتب هذا المصحف ونشره عثمان في الأمصار لجميع الأمصار، وألزم جميع المسلمين على إن هذا المصحف الذي يتداول والذي يكتب والذي يقرأ. وظل هذا المصحف إلى يومنا هذا فيه جميع القراءات. نفس المصحف دي الكتابة بتاعته تسع جميع القراءات اللي بيقرأ بها القراء له. تلاقي المصحف ورش وغيره هو نفس الايه المصحف، مع اختلاف طفيف جدا فيه. ما علينا، بعد ذلك طبعا القرآن خدم، وله يعني المصاحف انتشرت في الأمصار، وبدأ الكل ينقل من المصحف العثماني ويحفظون إلى آخره، إلى أن وصل أيضا خلل في موضوع تدوين السنة. ما هو الخلل؟ إن الكل حب الحديث وحب الرواية وحب الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم يا أخواننا بأن الأتباع كانوا إذا رأوا الصحابي حسوا بشوق عجيب أن هذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان في إقبال عجيب على السماع من الصحابة، وخاصة من كان يجلس التحديث، لأن ليس الصحابة جميعا كانوا ينشغلون بالحديث أو بالإقراء، منهم الخلفاء ومنهم الأمراء إلى غيره. يعني أبو عبد الرحمن السلمي كان صديقا حميما لعثمان، وقرأ عليه قراء، يعني استمر معه فترة يقرأ عليه، حتى قيل أنه أخذ عنه أكثر من 70 سورة. فعثمان أمير المؤمنين لما تولى مشغول، فماذا فعل؟ قال له: يا أبا عبد الرحمن لا تشغلني، فإنك تعطلني عن أمر المسلمين، اذهب إلى زيد بن ثابت فقرأ علي، فإن قراءتي مع قراءتي سواء. فنقله إلى، فليس الكل كان يجلس، لكن الشاهد هنا بدأت هجمة من التابعين في الرواية وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البعض طبعا كان يفوت هذا الأمر، فربما يروي بنزول عن تابع الأتباع، إلى أن بدأ يدخل بعض من يرسل وليس كذب. يعني ممكن ما سمعش من صحابي وروى عنه بواسطة، ممكن يشيل الواسطة، أو ما تعرفش جابها إزاي. بدأ العلماء يضبطون هذه الروايات، إن كيف التقى فلان بفلان، وكيف قابل فلان فلان، ومتى، والزمان والمكان والبحث والتحري، وربما سافر أحدهم إلى بلد. يعني جابر بن عبد الله سمع من شخص حديث تابعي، قال من من؟ قال من فلان بالشام، صحابي عبد الله بن أنيس، فأعد دابته، لأن الأمر ده مش سهل. بس هذه الأيام تقعد كده قاعد تسمع مش عارف الشريط والمسجل والكلام ده، لا، كان عندهم أمر الدين ده عظيم جدا. فرحل جابر بن عبد الله لما سمع هذا الحديث من هذا التابعي، ورحل إلى دمشق وطرق باب عبد الله بن أنيس وقال: ما بك؟ قال: حديث سمعته عنك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: تفضل اطلع. قال له: لا، أنا جاي بس إيه على الباب كده، خد منه الحديث وعاد قافلا إلى المدينة. ولذلك البخاري لقيه بواب باب الرحلة في الطلب، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ده ينبئك طبعا على هذه الحقبة من الزمان التي كان اهتمام الرواية عن الأصحاب ببذل المهج، المهج يسمع بس، يسمع من صحاب. ثم عظم الأمر وزاد بعد تبع الأتباع وكثر الرواة، وبدأ إيه الكل يروي، حتى جاء عمر بن عبد العزيز وبدأ يفكر في جمع السنة في جوامع كما جمع القرآن، إزاي يجمعها. وبعدا فعلا بدأ أرسل إليه محمد بن شهاب الزهري وأمره أن يجمع السنة، وفعلا بدأ الجمع، وبدأ العلماء يجمعون جوامع، كل واحد يجمع يجمع يجمع ما عنده، وبدأت الجوامع تكثر وتنتشر. طيب طبعا هم العلماء من البداية في ضوابط، في ضوابط، يعني ليس الرواية بما يعني هكذا. فهذه الضوابط العلماء بدأوا يدونوها ويضعوها قواعد ينقلونها في شروحهم وفي كتبهم إلى آخر. مثلا تنظر في كتاب من الكتب الجوامع القديمة، وفلان هو فلان، وفلان ذهب إلى فلان، يعني يبدأ بعض نوع من التفصيل في أثناء الرواية، إلى أن فكر العلماء في وضع كتب تأصيل. وذلك أي فن من الفنون وأي علم من العلوم له قواعد، ضوابط، قواعد. هي القواعد دي عبارة عن مصطلحات بيضعها علماء الفن، رموز، إشارات، تعريفات تفصل العلم الذي يحملونه. تلاقي اللغة لها إيه؟ قواعد، علم النحو، علم البلاغة، علوم. تجد الفقه له قواعد، علم الأصول والقواعد وإلى غير. علم الحديث له أيضا قواعد وضعها علماؤه، أي علماء الحديث هم الذين وضعوا هذه القواعد. ولذلك لا تخلط بين قواعد علماء الحديث وبين من تكلم في علم الحديث من الفقهاء. وضعت الصورة؟ لا نخلط بين قواعد علماء الحديث وبين القواعد التي دخلت من علماء الفقه. طبعا الكتب اللي وضعت هذا كان كتب يعني قيمة، منها كتاب الرامه رمزي، نسبة إلى رامه رمز بالأهواز، صنف كتابا جامعا، هو أول كتاب المحدث الفاصل. فهذا الكتاب جمع فيه يعني تأصيل لعلم المصطلح أو علم الحديث، ولكنه جمع جامع جامع جامع. هذا الكتاب يعني سر به العلماء وجرى مجراه وطار بين أهل العلم إلى أن جاء الحاكم وهذبه ورتبه، عمله تهذيب وترتيب، وصنف كتابه اللي هو إيه؟ علوم الحديث. ولكن الكتاب أيضا كتاب الحاكم لم يخدم، لكن رتب الكتاب وعمل مجهود كبير جدا في هذا الكتاب، ولا يزال الأمر يمضي ويسير إلى أن جاء الخطيب فصنف في كل فن. لكن وقع الخطيب في مأزق شديد جدا أنكره عليه العلماء، ألا وهو أنه في زمن الخطيب وزمن ابن عبد البر انتشر علم الكلام جدا، وبدأ علماء الكلام ينشرون القواعد والتأصيلات، وبما أن كذا سيكون كذا، ولأن كذا كان كذا، العلماء القواعد المعروفة التي دخل فيها علم أصول الفقه وغيرها من العلوم الكلامية. فرأى الخطيب الاستفادة من هذه العلوم. تبدأ علوم بتضبط لك المسائل. وأنا مثلا لو مثلا عندي 2 زائد 2 يساوي كام؟ 4، مش كده؟ طب أنا لما أمسك كده أقول إيه؟ 1 و1 دول 2، 1 و1 و2 يبقى دول كام؟ 1 2 3، فيها إيه؟ فيها لفة. لكن على طول 2 و2 4 6، مش عارفين. فقواعد. فأدخل الخطيب على علم الحديث بعض قواعد الفقه، ولذلك له كتاب قيم اسمه، حد يعرفه؟ الفقيه والمتفقه، صنفه في الفقه وبرضه تكلم فيه عن بعضه. لكن لم يكن علم الكلام عند الخطيب أصل، إنما بمجرد إيه يعني استشهاد فقط وزينة. وضحت الصورة؟ إلى أن دخل في قضية اللي يعني كانت عند الفقهاء بغزارة وبقوة، تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد. هو الخطيب استعملها في ثنايا كلامه، وبدأ بقى يذب ويدافع بفرض أن هذه القاعدة سليمة صحيحة، إلا أن أحاديث الأحاد يقبل في كل الأعمال حتى في العقائد لغيره. فالخطيب رحمه الله تعالى رضي بالقاعدة اللي قاعدة الإيه؟ متواتر وأحاد، رضي بها وذكرها في كتابه الدراية، ورد عن من قسم القبول للحديث المتواتر غير الحديث الأحاد. إن تقسيم القبول ده وضع تاني، هذا ما قال به الخطيب أبدا، ولكنه قبل القاعدة. ولذلك ما ظهرت هذه القاعدة إلا في آخر القرن الرابع الهجري، اللي هو تقسيم الحديث بحيث الوصول إلينا إلى متواتر وأحاد، والأحاد أقسام 3 اللي هو الفرد وإلى غيره. وبدأ الخطيب يدافع بقوة إن ربما الحديث اللي هو الفرد أو الأحاد يكون أقوى من حديث متواتر إلى غيره، لكن رضي بالقاعدة، حتى ما أن من جاء بعده صارت هذه القاعدة عندهم إيه؟ أصل. واحتج علينا المبتدعة بهذه القاعدة، وبدأ كثير من أهل الأهواء يقولون لنا أحاديث الأحاد لا تقبل إيه؟ في العقيدة. طب أنت جيب لي حديث متواتر، كم حديث متواتر؟ معناها إيه؟ هدمنا السنة وضيعناها. أول حديث في صحيح البخاري اللي هو حديث إيه؟ كله فرض غريب لكن برواية الثقات. وآخر حديث عند البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميدان حبيبتان إلى الرحمن، الحديث فرض غريب كل متفرد من الصحابي إلى يعني ممكن نقول قرب آخر السنة. يبقى عندك في البخاري حديثين، والبخاري كتابه عمدة وفرض غريب. إذن هذه القاعدة يا أخواننا ليست ملزمة، ليست ملزمة. فالمهم أن أصحاب أهل الفن أدرى بفنهم. طبعا الاحتجاج بأن الخطيب أدخل، وهذا الخطيب لم يجعل علم الكلام في كتبه أصل، إنما استفاد من هذه الأشياء إلى أن جاء. ودائما دائما أنصح الإخوة وأنصح نفسي دائما، كلما يعني وسعت الخطو وأسرعت القدم للكتب الأولى كلما كان أفضل. أرجو هذا جدا. طب إزاي مو معرفش أدخل؟ إزاي أدخل في التاريخ الكبير البخاري؟ إزاي أدخل في المحدث الفاصل؟ إزاي أقرأ كتاب الحاكم؟ أقول لك تدرج بس بسرعة، عجل الخطو، لأن البعض بيقف، يقف عند كتاب فلان وعلان وعلان وعلان. لا، ادخل خلص البعث الحثيث، كش ما بعد البعث الحثيث إلى غيره. واحد يقول أنا وقفت عند البيقونية. ما هي البيقونية يا إخوانا؟ هي عبارة عن تعريف بعلم الحديث فقط، تعريف بيذكرك الأسماء وكده خلاص. لكن ادخل عجل وأسرع الخطوة، ابدأ ايه زيد زيد. وهذا لمن أراد ايه بقى أن يتخصص. ولذلك الذي يريد أن يتخصص يبشر بالإفلاس، فلس في الدنيا وحالته ضنك وجزمته تبقى مقطعه وهدومه مغرقانه وحالته حاله ومش يكلم نفسه كده يقول اللهم الستر يا رب، وممكن تلاقي وشه اصفر عنده انيميا، حاجات كتير. طبعا هذا لمن طلب الحديث لله، مش عشان يالف لي كتابين ويبدا ايه وقال الكتاب ده نعرضه بكذا وايه ويجيب لي 100,000 و200,000 ويبقى عندي اموال وعندي، لا، هو هذا الباب خطر، خطر جدا. ولذلك غلو اثمان الكتب اصل في ضياع العلم، صح ولا صح؟ لان اولا كان زمان الواحد بيمسك الكتاب يكتبه، يعني الحافظ ابن حجر صنف الكتاب بتاعه، واحد تطوع انه يكتب 50 نسخة، ليه؟ قال نوزعها على الحكام بتوع الزمان، والباقي كله كان بيكتب، يكتب ينقل من المحاضر يكتب وباقي الكتب تكتب. فكان زمان يا اخوان العلم كان اذا كتب حفر في الصدر وصار له اصل. انت الان يعني لا حول لك ولا قوه الا بالكتاب، عشان تجيب الكتاب الان شوف الاثمان الغاليه جدا. طيب عشان تقول لي بقى ان الكمبيوتر وكده عوض، من الكمبيوتر مفيد، يعني سريع اليد سريع الغوث، إلا أن مصيبته الطعن منه قاتلة، يعني ممكن ترى صفحات كاملة متشالة. هتقول لي أجيب تصوير اللي هو البي دي اف، هقول لك اللي بيصور نفس القضية بيلزق الورقتين في بعض، يعني من ضمن الأشياء كان في كتاب كنت ببص فيه فشفت كده لقيت ايه رقم وبعديه أرقام متفاوتة، فتقريبا اللي صور يعني ورقتين لزقهم في بعض راحت ورقة. فممكن إذا اشتغلت بهذه الأشياء يعني بلا توطئة وبلا إتقان في العلم على الكتاب ربما تتعثر كثير. فالإنسان لابد أنه يسرع الخطوة، البدايات ثم يدخل إلى أن يصل بهمة عالية إلى المنتهى. فالعلم المصطلح بدأ يدخل في درجات إلى أن جاء الإمام ابن الصلاح، والمدرسة عنده مدرسة فيها كم من الطلاب، قيل كان يعني يعبرون 5,000 طلاب مواظبين مدرسة من الساعة كذا للساعة كذا وتغلق من الساعة كذا للساعة كذا، كان في مدرسة الأشرفية ثم انتقل إلى مدرسة أخرى. المهم أنه عرفوا فضله وعلمه ففتحوا له هذا ليه الباب، وصار الطلاب يفدون إليه من كل مكان. وزوجة حاكم البلاد كانت تنفق على طلبة العلم انفاق كلي، حاكم البلاد اللي هو الأمير السلطان، كل الطلبة على هذه المدرسة بما فيها من أشياء، حتى أنها لما ضاقت كلنا دخل المسجد فعملت توسعة كبيرة جدا جدا لهذه المدرسة اللي هي الأشرفية، وبدأت فيها في يعني الاهتمام بطلبة العلم في ذلك الزمان. فالشاهد هنا صنف هذا الكتاب وأملاه وصار هذا الكتاب عمدة، كل من جاء بعد ابن الصلاح صار يدور حول هذا الكتاب، يعني كتاب مبارك صار يدور حوله. وبدأ اللي يختصره واللي يشرحه واللي يعني ما رأينا كتابا مباركا، يعني حتى اللغة تلاقي كل واحد ليه دماغ وليه كتب لوحده، في المصطلح كله بيدور حول مقدمة ابن الصلاح. حتى ألفيت السيوطي ابن الصلاح، تدريب الراوي ابن الصلاح، ألفيت العراقي ابن الصلاح، الكل بدأ يدخل ويتكلم عن ابن الصلاح، إلى أن جاء الحافظ ابن كثير يعني اهتم بهذا الكتاب جدا وبدأ يرتبه ويهذبه، ويعني شرح أيضا مبسط بس مفيد. وابن كثير رحمه الله تعالى يعني بيّن بعض الأبواب وقصر جدا جدا في بعض الأبواب، يعني بعض الأبواب عنده عبارة عن طلاسم تحتاج إلى فك رموز، ولكن يعني بفضل الله عز وجل لما اتسع علم الحديث بدأت هذه الطلاسم تفك والكتاب صار من الكتب السهلة جدا البسيطة. ويعني إن شاء الله فيما بعد إذا ربنا يسر سبحانه وتعالى وانتهينا من هذا الكتاب حول أقصى قصر المجالس جدا، سندخل في ألفية العراقي وهو متسع جدا ويكاد يكون أنها جمعت جميع علم الحديث. أقف هنا إن شاء الله وأديكم بعض الراحة كده إلى أن نبدأ في الساعة الثانية في مجلس البخاري إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.